بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار. معلوم أن الكلام هو في أحكام العيدين، وسبق الكلام على أغلب الأحكام المتعلقة بالعيدين مما أورده الشيخ رحمه الله. بقي بابان، هذا الباب المقصود به قال: باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار. المقصود أنه أصبح الناس في رمضان مثلا ولم يروا هلال شوال، أصبحوا يوم الثلاثين مثلا ولم يروا هلال شوال، فلما كان في النهار نهار يوم الثلاثين جاء من يخبر بأنه رأى الهلال في الليلة البارحة، كيف تكون صلاة العيد؟ هذا هو المقصود بهذه الترجمة، يعني أنهم لم يروه في الليل، وإنما لما كان في الصباح جاء من يخبر ويشهد بأنه قد رآه ليلة البارحة. هذا معنى باب حكم الهلال إذا غم، يعني لم يرى من الليل، ثم علم به من آخر النهار، كما لو كان في بادية أو في قرية بعيدة ليس فيها اتصالات، ثم جاء وصل إلى المدينة أو إلى البلد ثم أخبر أنه رأى الهلال، أو جاء شهد شهود بأنه رأى هلال شوال. هذا هو المقصود بالترجمة، وهذه هي علاقتها بأحكام العيد، لأن معلوم أن الهلال معتبر في عدة أمور: معتبر في دخول رمضان، وفي خروجه لدخول شوال، وفي ذي الحجة أيضا، وهكذا. فالمقصود هنا هو فيما يتعلق بالعيد. فقال عن عمير بن أنس، الصحيح أبي عمير، عن أبي عمير وليس عمير، صححوها، عندكم عمير، عندكم أبو عمير وليس عمير. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي. الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وعلى ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر غيره أنه صحيح على معنى أنه صالح للاحتجاج. قال عن أبي عمير ابن أنس، هذا هو ابن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمومة الله من الأنصار رضي الله عنهم قالوا غم علينا هلال شوال. وأبو عمير هذا قيل إن اسمه عبد الله. قالوا غم علينا هلال شوال، غم يعني لم نره من الليل، قد يكون بسبب غيم وقد يكون بأي سبب غبار أو قطر ونحو ذلك. قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما على اعتبار إتمام العدة، فما دام أنهم لم يروا ليلة الثلاثين فإنهم يتمون الثلاثين. فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار، ركب يعني جماعة، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني ليلة البارحة، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم لأنه تبين أنه عيد، فأمر الناس أن يفطروا لأنه تبين أنه من شوال. فلما شهدوا ولو كان الناس صياما فإنهم يفطرون، إذا جاءت الشهادة متأخرة أو لم يأت الخبر إلا متأخرا أو لم يثبت إلا متأخرا فإنه يفطر الناس لأنه تبين أنه يوم عيد وتبين أنه من شوال وليس من رمضان. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، هذا هو الشاهد، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد يعني أنهم يصلون العيد من اليوم التالي، ما دام أنه فات الوقت فإنه تصلى في اليوم التالي، وهل تصلى قضاء أو أداء سوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها من حيث إنه إذا لم يروا الهلال إذا لم يأتيهم الخبر إلا متأخر يعني من نهار الغد، فذهب كثير من أهل العلم كأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقول للشافعي وبعض أهل البيت، ذهبوا إلى أنه إذا لم يرى إذا لم يتمكن من الصلاة بأن كان بعد الزوال مثلا فإنهم يصلون من الغد، كما في هذا الحديث أن الركبة جاءوا آخر النهار فأمر الناس أن يخرجوا للصلاة من الغد. وهذا كما قلنا هو مذهب من ذكرنا من أحمد وأبي حنيفة رحمه الله وقول عند الشافعي. وهناك من فرق أو فصل فقال إن كان لم يرى للبس كما في حديث غم علينا فإنهم يصلون، أما إذا لم يكن للبس فإنهم لا يصلون، ولك التفرقة لا يعني وجه لها ولا أثر لها. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الذين رأوا الهلال ألا يصلوا لأنه لم يكن عندهم لبس، الذين رأوا الهلال الركب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرونه برؤيتهم لم يقل لهم لا تصلوا لأنه ما كان عندكم لبس، إنما صلوا مع الناس. والذي يبدو أيضا من الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني ليست قضاء وإنما هي أداء، ليست قضاء وإنما هي أداء، مما يدل على أنه ليس له وقت إلا في على معنى حسب رؤية الهلال فيكون نفس اليوم. فإذا في حقهم لم يكن في الوقت، ولهذا قال العلماء أنه إذا علموا قبل الزوال صلوا نفسه، أما إذا كان العلم بعد الزوال فإنهم يؤخرونه إلى يوم الغد. ولهذا كما في مذهب أحمد رحمه الله وعند الشافعي أنهم إذا كما ذكر الخطابي هنا أيضا أنهم إذا علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومه وإنما صلوا من الغد، على اعتبار أنهم يقولون إن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، وخروج وقت النهي. والحديث أيضا وارد في عيد الفطر. والأصل أن يكون عيد الأضحى مثله على اعتبار أنه الأصل استواءهما في الأحكام، لكن عيد الأضحى نظرا لنا في اليوم العاشر غالبا يتبين، يعني اللبس فيه أبعد منه في شوال، في هلال شوال. لكن الذي قد يحصل هو أن الذين رأوا مثلا هلال الحجة مثلا قد يرونه مثلا على أنه يوم الاثنين، ثم يتبين خطأهم بما يغلب على الظن به خطأهم ويكون مثلا يوم الثلاثاء مثلا، فحينئذ هذا يكون فيه الخلل. لكن على كل حال سيأتي في الحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أو يوم تضحون. وأشار الشيخ هنا أيضا إلى مسألة، وهي هل صلاة العيد سنة أو فرض عين أو فرض كفاية؟ ورجح الشيخ هنا أنها فرض عين، الشيخ الشوكاني رجح أنها فرض عين، ولكن هذا بعيد على اعتبار أنه ليس مفروضا إلا الصلوات الخمس، لكن الذي يبدو الله أعلم. وأشرنا إلى هذا على أنها فرض كفاية، وقد سبق الإشارة إلى شيء من هذا. وهناك ما قلنا سنة أيضا على اعتبار أنها سنة حتى في حق الإمام أو في حق المأمومين، بدليل وبخاصة أيضا أنه يعني من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، والمسلمون على أن من لم يصلي لا ينكر عليه، هذا معروف. فالذي يبدو أنها سنة، وقد يقال أنها فرض كفاية على معنى في حق، وأحيانا قد تكون السنة ومع هذا ولو كانت سنة أو شيء فإنه قد لو تركوها شعيرا من شعائر الإسلامية لو تركت فقد يقاتل أصحاب تاركوها، ومقاتلتهم لا تعني بالضرورة أنها واجب على الأعيان، وإنما هي من الشعائر الظاهرة لا بد أن تقع. ويستدل الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق وربات الخدور، وقال لم يقم مثل هذا في الجمعة. هذا ليس دليلا، وإنما هذا يدل في كثير من السنة رغب فيها، بدليل أن أن أن أن أن الحيض أيضا يخرجنا، والحيض معلوم أنه لا صلاة عليه، الحيض الصلاة المكتوبة المتفق عليها وهي العين، لا الفرض العين ليست واجبة عليها بالاتفاق، مع أن الصلاة فرض عين بالاتفاق، والحائض لا تجب عليها بالاتفاق، ومع هذا أمرنا أن يخرجنا العيد، ولا يقال أن صلاة العيد آكد من الصلاة الصلوات الأوقات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، رواه الترمذي أيضا، وهو لأبي داود وابن ماجه إلا فصل الصوم. هذا أيضا في حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. هكذا أورده الشيخ مرفوعا وروي موقوفا على عائشة، يعني أنه من كلام عائشة رضي الله عنها. وكثير من العلماء يصوبون وقفه عليها، لكنه طبعا في حديث أبي هريرة الذي يليه مرفوع أيضا، وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، رواه الترمذي أيضا، وهو لأبي داود ما جاء إلا فصل الصوم، يعني على معنى هو الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وليس فيه بالصوم يوم تصومون. فهذا يدل على أن الشريعة في ساعة، وأن الله عز وجل لم يشأ حرج هذه الأمة، ولهذا لو أن المسلمين مثلا اجتهدوا أو غلب على ظنهم مثلا أن عرفة تكون يوم الثلاثاء مثلا، ثم وقفوا ثم تبين لهم أنهم كانوا مخطئين وأنها كانت مثلا يوم الاثنين أو كانت يوم الأربعاء، فإن الحج صحيح ولا شيء ولا حرج ولا تثريب ولا عيب، وهذا من فضل الله وكرمه. وهذا إن لم يكن اتفاق الأمة كلها فهو قول الجماهير الغالبة من جمهرة أهل الإسلام. فلو وقفوا خطأ وتبين خطأ فيما بعد فإن الحج صحيح، ومن كان ذلك الحج فرضه فقد سقط فرضه بهذا الحج وصح، وهذا من نعمة الله عز وجل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالفطر وفيما يتعلق بالصيام، وهذا من يسر الشريعة. فيسرها في أمرين، خاصة فيما يتعلق بالهلال في أمرين: أولا أنها ربطته بالرؤية البصرية، بحيث أنك إذا رأيته فالحمد لله، وإن لم تره فلا حرج ولا شيء عليك. ثم أيضا القضية عبادة واستسلام وطاعة لله عز وجل، فإذا رآه واحد في الدخول كفى، أو حتى اثنين، وهذا من نعمة الله عز وجل، لأن المقصود العبادة، ليس المقصود هو القطع والجذب بأن هذا الهلال أنه رؤية ولم يرى، لا. ولهذا كثيرا من بعض الناس يتكلف في قضية الرؤية، ولهذا دخلوا في قضية الحسابات ودخلوا في قضايا أشياء، هذا كلها يعني يصل الحال إلى إيقاع الناس فيها، يعني في أمور هم في غنية عنها. نعم استعمالها طيب ولا شيء، لكن لا تصل إلى أن القضية يعني يشكك في عبادات الناس ويشكك في صيامهم وفي إفطارهم وأعيادهم ونحو ذلك، لا، الأمر أوسع من ذلك. وقد بسط الكلام على هذا الشيخ حجة الله الدهلوي، ولي الله الدهلوي، في كتابه الحجة البالغة، حجة الله البالغة، كلاما جميلا، وبين اليسر في هذا، اليسر في كيف أن الشارع أناط الصيام والإفطار بالرؤية البصرية. قال: هي جعله مرتبطا بأمر يعرفه الحاضر والبادي، ويعرفه الجاهل والمتعلم، ويعرفه كل الناس، وهي مجرد أن يتطلع الناس لله فإذا رأوه فالحمد لله، وإن لم يرأوه فالأمر واسع، لأن المقصود هو العبادة، والمقصود هو طاعة الله عز وجل، والامتثال بالاجتهاد. فإذا علم الله عز وجل منك الاجتهاد مع صحة النية فهذا كاف، ولا يطلب منك أكثر من ذلك. ولهذا لا ينبغي للناس، وبخاصة طلبة العلم أو المشتغلين بالدعوة، أنهم يشقوا على الناس فيما يتعلق مثلا عند قرب رمضان أو قرب الأعياد، ويثيروا قضايا، وبخاصة ما يتعلق بوحدة المسلمين ونحو ذلك، هذا طيب إذا أمكن، لكن إذا لم يصل لا يصل الإنسان إلى الشقاق والنزاع، لأن الشقاق والنزاع أشد من قضية أن يكون ثبت الهلال برؤية واحد ورأته الدولة الفلانية أو غيرها، الأمر واسع في هذا. نعم يعلم الناس أدب الخلاف، ويعلم الناس كيف يتفاهمون في هذه الأمور، لكن لا يصل إلى أنه شقاق ونزاع لا يصلي أحد خلف أحد، وإنما يتيسر في هذا. ولا مانع من استخدام الوسائل في المعرفة، لكن الحساب لا يجوز. يعني إدخال الهلال أو الرؤية بالحساب هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحكم مبني على الرؤية، ولا مانع أن تراه بعينك الباصرة، بعينك المجردة، أو تستخدم مكبرات أو تلسكوبات أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه، لأنه لا يخرج أن يكون نظرا بالعين، إنها مجرد كما لو تستخدم النظارة للقراءة في الكتاب، فإنك إذا قرأت القرآن بالنظرة لا يكون المقروء غير القرآن، أنت لا تراه بعينك لضعف البصر ثم وضعت نظارة فصرت تحسن القراءة، لا يكون القرآن قد تغير. كذلك الحال إذا رأيته بمكبرات ثم رأيت الهلال فإن هذا لا شيء فيه، لكن الحساب لا معول عليه. وكما قلنا الشارع أناط الأمر بشيء يسع الناس كلهم، الحاضر والبادي، الجاهل، المتعلم، البعيد، القريب. فنعم الحمد لله تطورت الوسائل وكثرت الاتصالات، ولهذا أيضا يعتمد خبر التلفون مثلا، يعتمد خبر الإذاعة، لأن عادة مثل الأمور لا لا لا يكذب الناس فيها، يعني خبر الإذاعة مثلا أو حتى عن طريق الهاتف غالبا الناس مثل هذا لا يكذبون، ويستطيع الإنسان أن يتحرى بشكل يوصله إلى غلبة الظن. فالمقصود هو أن الشريعة مبنية على اليسر، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في هذا الباب، وأن يلهب العامة أو يلهب القضايا بحيث كأن القضية يعني كان فيها هدم لركن من أركان الدين. لا يصل الأمر إلى هذه الدرجة، بل الحفاظ على وحدة المسلمين والحفاظ على عدم الشقاق والنزاع هو أهم من موضوع أنه النظر في الهلال يوكل إلى جهة موثوقة أو لجنة موثوقة أو هيئة موثوقة أو من رآه من المسلمين ممن عدل بشهادة عدول أو زكي، وهذا يكفي، أمر في هذا واسع. فقال عن عائشة رضي الله عنها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. إذن الأمر في هذا واسع، ولهذا فهم منه أيضا أن الإنسان لو رآه بنفسه وردت شهادته، لو رآه بنفسه وردت شهادته. المعروف في المذهب عندنا ومذهب الشافعي أنه بل مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يلزمه الصيام. إذا رآه بنفسه ولم تقبل شهادته فإنه يلزمه الصيام لأنه رآه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وهذا رآه، لكننا نحن لم نقبل شهادته لأنه لم يزكى مثلا. فالجمهور يقول أنه لابد أن يصوم، لكن هذا الحديث الصوم يوم تصومون يقولون لا يلزمه الصيام لأنه يصوم كما يصوم الناس، وإن كان في حقه متيقن، وإن كان في حقه متيقن لأنه رآه بعينه. فاستدل بها به بعض أهل العلم على أن من رآه بنفسه وردت شهادته أنه لا يصوم، لأن الصيام يوم يصوم الناس. وكذلك ما فيه رد ظاهر على من قال به الحساب وتقدير طلوع القمر أو منازل القمر بالحساب، لأن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالرؤية. إذن لا يعتمد على الحساب، والناس لا تصوم يعني إلا بمقتضى الرؤية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. وحيث إن الفطرة يوم تفطرون والصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، فلا يكون الحساب معتبرا. وقد أشار إلى هذا الشيخ، قال: وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، لأنه لا يجوز له على اعتبار أن الفطر يوم يفطر الناس. نعم يا شيخ اقرأ. باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه أحمد. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال البخاري: وقال ابن عباس: وذكر الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى تكبيرا. قال: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. هذا الباب ألحقه الشيخ بأحكام العيدين على اعتبار أنها مرتبطة بالعيد، وإلا لو ذكره في أبواب الحج لكان مناسبا، لو ذكره في أبواب الحج لكان مناسبا أيضا. فقال: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. يعني العشر المقصود بالعشر عشر ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام التي بعد العيد الذي هو يوم وحتى أيضا بعضهم يعتبر العيد أيضا من أيام التشريق، فتكون أربعة يوم العيد وثلاث أيام بعده. قال: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، رواه جماعة إلا مسلم والنسائي. هذا حديث صحيح صريح في فضل أيام عشر ذي الحجة، وهي من أفضل أيام العام. واختلف العلماء أيهم أفضل، هل عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان. العلماء في هذا نزاع كبير، أيهم أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان، لأن للعشر الأخيرة من رمضان فضلا كبيرا دلت عليه السنة، وفيها ليلة القدر، أو ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والقول الظاهر في ذلك والله أعلم أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في الترجيح. وعشر ذي الحجة هي من أول ذي الحجة إلى يوم العيد، لأن يوم العيد هو اليوم العاشر، عيد النحر أو عيد الأضحى يكون في اليوم العاشر كما هو معلوم. والأعمال المشروعة في عشر الحجة ذكر الله عز وجل من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وكذلك أيضا الصدقة والصيام. الصدقة والصيام وأيام التشريق الهدي والأضاحي، أيام التشريق الهدي والأضاحي. فالتصدق في هذه الأيام وصيام هذه الأيام والإكثار من الذكر والتكبير في هذه الأيام أفضل من غيرها. ولهذا لو سأل سائل أيهم أفضل، قراءة القرآن أو التكبير؟ لقيل التكبير، لأن التكبير ورد فيه نص، فالتكبير في تلك الأيام لورود النص ولاختصاصها به يكون أفضل. فالعبادة الموقوتة بوقت أو المنصوص عليها في وقتها في وقت أو في زمن أو في مكان تكون أفضل في زمانها أو وقتها المنصوص عليه شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. فيدل على عظم فضلها، يعني كأنه أيضا نفي مع فعل التفضيل ما من أيام أحب، يعني كأنه لا يوجد أيام أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام والعمل فيها. حتى قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن الجهاد فضله عظيم. حينما قالوا ولا الجهاد فهم يعلمون الصحابة